هي أخونا أبو عمر عنده سؤالين. تفضل. يا شيخ بالنسبة لمسألة الذهاب إلى الآثار، الناس تذهب لترى الآثار. عفوا، الذهاب إلى الآثار، أماكن الآثار، اتباع الآثار. لا لا لا، مش الآثار، لا، الأماكن الأثرية التي تسمى بالأثرية. كويس، يعني للفرجة، للاطلاع، للبركة. إيه؟ لا، ليست للبركة. إذن لمجرد الفرجة. طيب، هل في هذا شيء؟ إذا لم يعتد ذلك، وإنما من باب علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، لا بأس.